فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأصلحوا بينهما الطين. يا أيها الناس الله بدينكم والله

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! أعوذ بالله من الشيطان.